السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، ربطا لحديث بما سبق في اتصال الدعاء العبادة العظيمة بتعظيم الله سبحانه وتعالى، أدركنا كيف أن مقام الدعاء في أصله، في معناه، في فكرته الأم تقوم على معنى الفقر والمسكنة والحاجة، وعلى معنى التعظيم لله في غناه، في ملكه سبحانه، في عطائه، في تدبيره، في قيوميته، في صمديته جل في علاه، وأن هذا المعنى الذي اكتنزه الدعاء واشتمل عليه في جوهره ومكنونه هو ذلك الباب العظيم الذي جعل الدعاء عبادة في مصاف العبادات العظمى والكبرى في ميزان الشريعة لنا معشر المسلمين. وإتماما لما سبق واستظهارا لجوانب تعظيم الله المرتبطة بالدعاء يا كرام، علينا أن نقف على المعاني التالية. أولا، استشعارنا عند توجهنا في دعائنا وسؤالنا لربنا أن الدعاء عبادة عظيمة أحبها الله وشرع لنا التعبد له سبحانه وتعالى بها وفضلها وجعلها مقرونة بما يغري العبد على الاستكثار منها، وهي تحقيق المطالب وإجابة الدعوات. إنما فضل الدعاء وارتقى مكانة بين العبادات سامية لهذا المعنى الذي تمت الإشارة إليه آنفا. انظر معي ثانيا كيف أن الله عز وجل جعل في مغريات الدعاء لإجابته ما يؤسس معنى التعظيم العظيم له جل جلاله وتقدست أسماؤه. أليس مما يشرع لنا في الدعاء يا كرام الإلحاح والتضرع وكثرة السؤال والمعاودة مرة بعد مرة؟ على ما يدل ذلك؟ أليس مدلوله في جوهره إظهار الفقر والإصرار على لبوس لباس المسكنة والبؤس والحاجة؟ أجل، نحن بين يدي رب العالمين وأكرم الأكرمين، فعلام الترفع ولما صرف الوجوه عن المسكنة والذل والفقر، وهو وصفنا الحقيق بنا معشر العباد. أحب الله في الدعاء التضرع والمسكنة لما فيه من معنى الذل للعبد والتعظيم لله، لما فيه من معنى الفقر للعبد والغنى لله. أحب الله الإلحاح وأحب التضرع، وصار ذلك من مظنات إجابة الدعاء لنا أهل الإسلام. وأما ثالثا، فإنا نجد أيضا فيما يجعل العبد أقرب في دعائه من ربه وأكثر نيلا للإجابة وتحقيق المنى والوصول إلى المقاصد في الدعاء، أن يجعل دعاءه مستمرا في حياته، ليس مقصورا على أوقات الشدة والكرب والحاجة، بل لا يزال يطلب ربه في الغنى والفقر، في الحاجة والعدم، وهو يسأل الله سبحانه على كل حال. نحن فقراء، وأحدنا مهما توجه إلى الله ودعا فإنما يسأل الغني الحميد. أجل، فربي غني ولا أزال فقيرا، مهما بلغت بي أسباب الحياة مما أعطانيه ربي سبحانه، لكنني لا أزال محتاجا، ولا يزال ربي كريما غنيا سبحانه وتعالى. وأما رابعا، فإنه مما ارتبط به الدعاء ارتباطا وثيقا أن نملأه بما يحب ربنا سبحانه بين يدي الدعاء وفي أثنائه وفي خواتيمه. إنه تمجيد الله وحمده سبحانه والثناء عليه بما هو أهله. اجعل كل تلك العبارات بين قوسين فيما يجب من تعظيم الله، فارتبط الدعاء بتعظيمه سبحانه. يحب ربنا أن يعظمه عبده، ونحن في دعائنا إذ نستفتحه ونختمه ونملأه في ثناياه بتعظيم وإجلال وتقديس وثناء، فإنما نستمطر الإجابة أحبها الله فجعل ذلك سببا يصل به العباد إلى إجابة الدعاء. في الدعاء عبد الله، قبل أن تطلب ما تحب أسمع ربك ما يحب. ونحن نعلم أن ربنا يحب الثناء عليه سبحانه ومدحه وتمجيده وتسبيحه، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، يحبها الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ويحب ربنا من الكلام كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لن يعجزك أخي الكريم أختاه أن نبحث في دعواتنا عما يحب الله جل جلاله، فنملأ أدعيتنا بما يحب ربنا من المدح والثناء حتى نظفر بإجابة الدعاء. إنها عودة إلى ملء الصدور بتعظيم الرب العظيم، ونحن في الدعاء نؤسس هذا المعنى انطلاقا من معنى العظمة لله، وممارسة في دعائنا بملئه بعبارات الثناء والتعظيم لربنا سبحانه وتعالى. ليس هذا كل شيء في ارتباط عبادة الدعاء العظيمة بتعظيمنا لربنا سبحانه وتعالى. للحديث صلة نأتي عليها تباعا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.